واعلم ايضا ان النصر مع الصبر. كرر طلب العلم لاهميه هذه الجمل وهذه الوصايا ان النصر يعني على الاعداء مع الصبر، كما قال عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافيه، فاذا لقيتموه فاصبروا فان الجنه تحت ظلال السيوف. اذا النصر على من؟ مع الصبر، اي مع حبس النفس على قتالهم وجهادهم سيكون النصر. ولكن هل النصر لنفس المقاتل او لما يدعو اليه المقاتل؟ قد تقول لنفس المقاتل او لما يدعو اليه المقاتل، بمعنى ان المقاتل قد يقتل ولا ينصر، لكن ما يدعو اليه للحق يعلو على ما عليه الاخرون. نعم، النصر مع الصبر. ايش النصر على من؟ طيب على الاعداء. هذا النصر هل يكون للمقاتل نفسه او للمقاتل وما يهدف اليه؟ الجواب كلا الامرين، كلا الامرين. واعلم ان النصر مع الصبر. وربما نقول ان الحديث يشمل النصر على النفس، لان النفس تدعو الى الهوى والضلال، كما قال عز وجل: وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء. فاذا صبر الانسان عليها وثبت على دين الله انتصر عليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.